ريموت التلفزيون. لا نقول نقول الاسم كل حاجة باسمها، كل حاجة باسمها علشان يكتسب معايا اللغة. يوميا عملتي ده هتشتغلي مع ابنك كويس قوي. اخر حاجة هقولها بالنسبة للتراب نمو اللغة، انا محتاجة اعمل تمرينات للنفس، انا محتاجة اقوي النفس بتاعه. هيصفر في صفارة وينفق في شمعة ولعبة البابلز اللي هي بتاعة البلالين، كل ده بيطول معايا النفس، يبتدي الطفل معايا يتكلم. لو بالنسبة للطفل عنده الفك بتاعه ضعيف، عضلة اللسان ضعيفة، اللي هو ده اسمه جهاز النطق والكلام، اللسان والشفايف وعضلة الفك، أكله البان يندغه بونبوني أو طفي يندغه بسنانه، أكله حاجات ناشفة زي الخيار زي الجزر، كل الحاجات دي مفيدة جدا للفك علشان الفك يقوى معايا ويبتدي الطفل يتجاوب ويتكلم معايا. هادي بادي يا صباح نادي، بوصل ماما يا حلو يا هادي، أنا بحبك قد عليا وانت مال الدنيا عليا، اخر العنقود اسم الله، اخر العنقود اسم الله، اخر العنقود اسم الله، اسم الله اسم الله علي. مصر جميلة. نعم مصر جميلة بكل ما فيها، بأرضها بحرها شمسها أمرها ناسها الطيبين. فعلا مصر جميلة بشوارعها مساجدها كنايسها، كل حاجة حلوة فيك يا مصر. هلا سامي، هلا لقاء. الطبيب الدكتور محمد رضا عوض، أستاذ الروماتيزم بجامعة الأزهر والأكاديمية الطبية العسكرية والحاصل على جائزة الدولة التقديرية. دكتور، الاستشفاء في القاهرة التاريخية، الدولة تقوم بدور كبير في الحفاظ على التراث الاستشفائي في مصر. طبعا احنا لينا تاريخ طويل جدا في هذا الموضوع ده، من ايام على فكره الامحوتب ده اله الطب من 3000 سنه قبل الميلاد، يعني من 5000 سنه دلوقتي. لكن موضوع النهارده ده كان عن استشفاء في خيره الفاطميه اللي هو اساسا جاور الصقلي سنه 969 ميلاديه، وبعدين توالى فيها السلاطين بعد كده وعملوا وانشاوا مستشفيات. يمكن كان عندهم على فكره تامين صحي شامل في هذا المستشفيات، وأول ناس على فكرة أضافوا للحضارة الإسلامية الحضارة للتراث البشري نقطة مهمة جدا، هو الحضارة الإسلامية اللي هي المستشفيات، وكان بيسموها البامرستان. أول مستشفى في العصر الإسلامي كان في القرن الثامن، أول مستشفى في أوروبا كان في القرن الثالث عشر لما جه لويس التاسع. طبعا لما جه ده كان الحضارة الإسلامية دي اللي عطت المصادر الحضارة الأوروبية بالكامل، أخذوها مننا. أول مستشفى يعني إحنا كان أول مستشفى عندنا من القرن الثامن، وهم عندهم أول مستشفى كان من القرن الثالث عشر، يعني بعد 500 سنة من بناء المستشفيات في مصر ابتدوا يعملوا مستشفيات لما جه هنا لويس التاسع في الحرب الصليبية على دمياط وأسروه وعدوه في دار ابن لقمان. الراجل عي خدوه ودوه مستشفى، قال لك لما رجع بقى وفكوا أسره قال لك إلحق ده عندهم مستشفى، تعالى نعمل مستشفى. ده من ضمن الحاجات اللي موجود. كان يمكن من ضمن المظاهر التانية على فكرة اللي هو البامرستان المنصوري، يعني عندنا أحمد بطون كان عنده بامرستان، الناصر صلاح الدين كان عنده بامرستان، المنصور بن خلوان كان عنده بامرستان، وده كان أشهرهم. وعلى فكرة دي شغالة لغاية دلوقتي، عاملينها جزء منها عاملينه مستشفى للرمض تابع لوزارة الصحة لغاية دلوقتي. والبامرستان ده على فكرة كان فيه كل التخصصات، وكان بيستعمل الموسيقى للحالات النفسية والحاجات دي كلها، وجايبين متقدمين جدا في الحاجات دي كلها. وانا يمكن عندي كتاب على فكره اسمه طب وعلماء في عصر الحضاره الاسلاميه في كل الحاجات دي كلها. لو بنشوف حتى كمان يعني كان عندهم مثلا غرف مختلفه او غرف منفرده عشان يحطوا فيها المرضى النفسيين، في وقت نفسه كان اوروبا بيخلصوا منهم. لكن عظمه الحضاره الاسلاميه ايه بقى؟ ان هي شارك فيها كل الاديان وكل الجنسيات، استخدام ذلك التاريخ يا دكتور وتوصيفه الآن والحفاظ على الأماكن الأثرية والطرز المعمارية من خلال هذه الأماكن الاستشفائية. لا طبعا ده مشروع كويس جدا. طبعا انت لو تلف العالم كله على فكرة مش هتلاقي مدينة زي مدينة القاهرة في كل حاجة. يعني ده عبارة عن كنز تاريخي للبشرية على فكرة في المنطقة دي، تسجيل لكل ما تم في هذه الفترة من 1000 سنة لغاية دلوقتي أو أكثر من 1000 سنة، بيبين لك شوف الحضارة اللي كانت موجودة في ذلك الوقت شكلها إيه. دكتور تطويرها، هل تطوير العلمي فقط هو المطلوب ولكن تطوير الوعي بأهمية هذه الأماكن والحفاظ عليها وأيضا استمرار الخدمة اللي بتقدمها للجمهور؟ النهضة ده لازم نحافظ عليها، لازم نوعي الناس، ولازم على فكرة والأسرة ليها دور كمان يا دكتور، لازم نخليها بقى إيه؟ يعني أنا في تصوري لو المناطق الأثرية دي لو نقدر نمشي منها السكان اللي موجودين فيها ونخليها مدينة سياحية مفتوحة ونوديهم في أماكن كويسة زي اللي بتمليها الدولة دلوقتي، أماكن محترمة وفيها النشاطات الرياضية والنشاطات والمستشفيات والمدارس والحاجات دي كلها، ونسيب المكان ده على فكرة كمتحف مفتوح ويبين عظمة مصر الحضارية في ذلك الوقت. عزيزتي المستمعة، هناك العديد من الأنشطة التي تقدم للمرأة، منها وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الشباب والرياضة ولقاء أجرته هبة يوسف للتعرف على المزيد من هذه الأنشطة. مستمعينا الدكتورة هويدا الشاهد، مدير عام إدارة المرأة وتكافؤ الفرص بوزارة الشباب والرياضة. دكتورة هويدا أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا. دكتورة هويدا، بنتكلم مع حضرتك عن الدور الذي تقوم به إدارة المرأة بوزارة الشباب والرياضة. إدارة المرأة خاصة بكل ما يؤهل المرأة ويمكنها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كل ما يرفع من قدرة المرأة وتوعيتها، بتقوم بإدارة المرأة بوزارة الشباب والرياضة من خلال عدة أنشطة ولقاءات مع المرأة، سواء بقى بالمؤتمرات، مبادرات للتوعية، كورسات، دورات تدريبية، كل ما يخص التأهيل. المساواة بين الجنسين كمان، يعني هي اسمها إدارة المرأة وتكافؤ الفرص، فنحن بنحاول بقدر الإمكان يبقى في تكافؤ الفرص بين الجنسين. دكتورة هويدا، هناك تعاون بين إدارة المرأة وتكافؤ الفرص وبين المجلس القومي للمرأة في العديد من المجالات. هي أصلا إدارة المرأة وتكافؤ الفرص منبثقة من طلب المجلس القومي للمرأة، يعني في تعاون جدي، وكل كل شغل بتاعنا لازم نعرضه بعد كده على المجلس القومي للمرأة. دكتورة هويدا، من خلال عمل حضرتك، يعني ما هي أبرز المشكلات التي تواجه المرأة في مجال العمل، في مجال تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين؟ هي لو هنيجي نحصر المشاكل كتيرة جدا وتختلف من أماكن، طبعا محافظة لمحافظة. ممكن نقول المحافظات القاهرة والجيزة والمحافظات المدنية شوية المرأة عندها الوعي وتقدر تعرف حقوقها وبتتنمى شخصيتها. المشكلة عندنا في المناطق اللي هي زي في الصعيد، زي في الأرياف، بتبقى مش عارفة أصلا، حتى ما بيتمارس عليها عنف هي ما بتبقاش فاهمة ده عنف، من كتر منها اعتادت عليه بقى أصبح ده حاجة عادية، هو ده اللي تقبله طبيعي جدا. مش عارفة إيه حقوقها، فين حقوقها، مع حتى في تعاملاتها، حقوقها مع زوجها، حقوقها في الميراث، كل الكلام ده كله لأ مفقود عندنا وبيحتاج توعية قوية جدا، وبالتالي احنا برضو بنركز عليه. النقطة العامة بقى اللي كمان ملاحظينها تدني السلوك في المجتمع المصري ككل، وبما ان المرأة هي الأم وهي الأخت وهي الزوجة، هي أساس الأسرة، فالتركيز جامد جدا عليها في ان انا بعدل السلوكيات دي عندها وبوعيها باللي يجب ان تكون عليه وفهمها دورها كويس قوي، ان انت المسؤولة اللي بتطلع المجتمع ده كله، بنجاحك هو نجاح المجتمع ككل. تتم هذه التوعية عن طريق اللقاءات، الندوات؟ ايوه، بنعمل ملتقيات وبنعمل ندوات وبنعمل ورش عمل ومبادرات. يعني احنا عملنا مبادرات اكتر من موضوع، مثلا دور المرأة في التصدي لظاهرة الارهاب، كنا بنتكلم فيها، عشان هم مش يعني لازم اوعيها ازاي تعرف ان الارهاب ده لا دين له، ازاي اعرفها عشان لما انت تبقي متثقفه المراه وفاهمه ما يجيش اب ولا زوج ولا اخ ولا ابن يؤثر عليها ويقولها ده الدين، وبالتالي يقدر يجذبها بدل ما هي اللي توعيه وتنقذه. ففهمها ايه هي المفترض الحاجات، انت ما بتوعي نفسك بالارهاب ازاي تاخدي بالك ان ابنك اللي بيحصل له ولو في تغييرات وتلحقيه وتعالجيه. ده مثلا من المبادرات، مبادرة مثلا صحتك في لياقتك، احنا عايزين نحافظ عليك بصحتك وبقوتك وبشخصيتك، الرياضة هتعم عليك في كل ده، تعم عليك بالسعادة والصحة، فبحسها على ممارسة الرياضة. بالفعل بعمل كده، حتى احنا وزارة الشباب والرياضة عشان نكون نموذج لبقية الوزارات احنا عاملين برنامج بالفعل ماشي للعاملين في الوزارة قبل بداية العمل من 8:30 ل 9:30 عشان يفهموا قد إيه الرياضة دي بتفرق معاهم في رفع كفاءتهم حتى في العمل ورفع الصحة النفسية والبدنية في كل جوانبها. فدي من ضمن المبادرة حصل كتير، أو عملنا ملتقى بين الجاليات السورية مثلا والمجتمع المصري بعنوان شعب وطن واحد، وكنا دمجين في الجاليات السورية الموجودة في مصر، وكنا بنعلم فيها تثقيف وفيها توعية وفيها رياضة وفيها جانب فن. بعدين كبرناها شوية عملناها بقى ملتقى أفريقي شعب واحد وطن واحد، فهكذا يعني. والمؤتمرات طبعا عملنا أكثر من مؤتمر لتوعية المرأة بحقوقها ولدراسة مشكلات وقضايا المرأة، يعني بصي مواضيع كتيرة اتعملت بما يعني في الآخر يسكل المرأة ويأهلها ويخليها تحس بمكانتها ودورها كبير في المجتمع. عزيزتي المستمعة، بالهنا والشفا والشيف حنان مدحت. يا صباح الهنا على عيونكم. أجمل حاجة إن الواحد لما يصحى بدري يلاقي لقمة عيش حلوة سخنة من عمال إيده ويعملها بدري، بتبقى من أمتع الحاجات اللي ممكن نعملها ونفطر بيها الصبح. تعالوا النهاردة نعمل العيش الشامي اللي بنشتريه، ممكن جدا نعمل كمية بسيطة نجربها ونشوف عمال إيدينا حلوة وهتعجبنا إن شاء الله. يلا نقول المقادير. محتاجين معلقة صغيرة من الخميرة بس تكون مليانة، محتاجين نص معلقة صغيرة جدا سكر، ربع كوباية مية دافية بس مش سخنة، لا دافية خالص بسيطة قوي، وكل ده بنقلبه على بعض كويس قوي وبنسيب الثلاث مكونات دول يخمروا على جنب مع بعض. بعد كده بنجيب نص كيلو دقيق ومعاه رشة ملح صغيرة قوي ومعانا معلقة كبيرة لبن بودرة، ونحط كل المكونات دي، الدقيق مع رشة الملح مع معلقة اللبن البودرة، على الخميرة اللي احنا عملناها من شوية اللي هي معلقة خميرة ونص معلقة صغيرة سكر وربع كوباية المية اللي خلاص اطمنا ان هم خمروا. نضيف المكونات دي كلها على بعض ونعجنهم كويس جدا جدا، مش اقل من 10 دقايق ربع ساعة. كل ما نخدم العجينة كويس يا جماعة كل ما تدينا نتيجة عيش هايلة وخمرنا بصورة صح. نبتدي بعد ما عجننا نسيبها تخمر تاني مرحلة تخمير، وبعد كده نغطيها بفوطة، وأول ما نلاقيها خلاص خمرت بحوالي نص ساعة تقريبا بنحطها في مكان دافي أو كده أو مكان مقفول، أول ما بنلاقيها خمرت نبتدي نكور ناخد منها أجزاء ونعملها كور أحجام متساوية. بنفرش جنبنا فوطة أو صينية مرشوش تحتيهم دقيق ونحط عليها الكور المتساوية من العجينة. اول ما نسيبها ترتاح شويه نبتدي نفرد الكور دي في حجم الرغيف اللي احنا عايزينه، مش عايزينه رفيع قوي ولا تخين قوي، يكون حجمه حوالي سنتي عشان يبقى متناسب، او عقله صباع عشان يقدر يديني الارتفاع اللي انا عايزاه في الرغيف وما بقاش فيه البابه كتير. بعد ما بنعمله الاحجام اللي احنا عايزينها من الرغيفه يعني بتبقى متوسطه، نفرده تاني على رش الدقيق ونغطيه بفوطة ونسيبه يخمر. دي آخر مرحلة في التخمير علشان تدينا نتيجة صح. في الوقت ده بنكون مسخنين الفرن كويس جدا جدا، محتاجين هنا الفرن لو بيشتغل من شواية ومن تحت في نفس الوقت تمام، يبقى هنولعهم سوا. ما بيشتغلش بالصورة دي يبقى هنولع تحت الأول كويس ويسيبه يسخن، ونسوي عليه العيش يرتفع شوية، وبعدين نولع الشواية عشان يدي اللون الأحمر الجميل اللي احنا بنحبه. بعد ما العيش بيخمر نبتدي ناخد صاج الفرن اللي احنا سخناه كويس، ونرص عليه رأس العيش بتاعتنا، الأرغفة بتاعتنا، ونلاحظه أول ما يرتفع كويس قوي. لو فرننا ما بيشتغلش الاتنين سوا هنروح مولعين الشواية آخر دقيقة علشان ياخد اللون الحلو، والرقبه طبعا كويس قوي عشان ما يتحرقش. إنما لو بيولعوا الاتنين سوا هيبقى هيرتفع ويحمر في نفس الوقت مع بعض. أول ما بيخرج خلاص بنحطه على فوطة سخن، فوطة، ونلفه عشان هو سخن يفضل طري ونحافظ عليه. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. كنت معكم اليوم منى خليل.